بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي على رسولنا الكريم، ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. غالبا أيها الحبة في الله، نلاحظ في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله هدى للناس وهدى للمتقين ويهدي للتي هي أقوم، نجد هناك مقابلة ما بين الدنيا والآخرة. يعني دائما يعرض ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب الفرق ما بين الدنيا والآخرة، وهناك دائما تركيز على تزهيد في الدنيا، يعني كأنه الرب تبارك وتعالى عم يطلب منا أنه ما نجعلها همنا، نشيل هم من قلوبنا، ما نجعلها في سلم الأولويات في الدرجة الأولى، ما نخاف على الرزق، ما نتعامل معها على أساس أنه هون حطت الراحلة، ما نتعامل مع حياتنا في الدنيا على أساس هون الجنة، هون لازم نحقق ما تشتهي الأنفس. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يخاطبنا بهذا الخطاب: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، زي واحد هيك رايح شوي على النهر نازل على البحر فبحط أصبعه في البحر وبشيل. الدنيا بما فيها كل شيء بتفاصيله كلها، أمام الآخرة زي شوية هالمية اللي بيتعلقوا بأصبعك أمام اليم. فيعني عم بقولنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما صرح مرارا: من جعل الهموم هما واحدة هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة، من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه، مش فقره، غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا أمر ضروري جدا يا أخواننا نتيقن عليه، لأنه بالنهاية نحن بشر وعنا حاجات وعايشين على الأرض اللي يعني ملؤها الأسباب والحاجات والشهوات، فإجباري إنها تاخدنا، إجباري إنها تشدنا، إجباري إنه تعلقنا فيها. شيئا فشيئا ننسى ونتناسى الآخرة، شيئا فشيئا بيدنا الدين بسلم الأولويات، بيصير آخر همنا، بيصير أمتين بنهتم بالدين، يعني لما بيكون في وقت فاضي، لما بيكون الواحد هيك يعني تذكر، ولكن الأولى إنه يكون الدين في أولى الأولويات. ليه؟ لأنه بأمن لنا الحياة الطيبة في الدنيا وبأمن لنا الحياة الطيبة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله عز وجل؟ هو المتصرف في الكون، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، لا تسقط من ورقة عن شجرة إلا بأمره وبإذنه وبعلمه جل جلاله. ما في شيء بالكون بيحدث إلا بأمره جل جلاله. طالما هكذا الأمر، هو عم بخبرك وبقول لك الرزق مقسوم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما قرأها أعرابي، أمي لا يقرأ ولا يكتب بس بيفقه اللغة، العرب زمان كانوا يفقهوا اللغة جيد جدا حتى لو ما بيعرف يقرأ ويكتب، لما قرأ قوله تعالى وسمع قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض، ربنا عم يقسم بنفسه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا الأعرابي لما سمع هذا القول ماذا قال؟ قال: من أغضب ربي حتى أقسم؟ مين أغضبه حتى يقسم الرب تبارك وتعالى؟ خلص، ما هو بس يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، انتهى الموضوع. قوله حق، مو الرزاق، هو مالك الملك. مين بيملك مع الله عز وجل شيء؟ إنما ربنا عز وجل أقسم كي لا يعني يشك ابن آدم ولو شك بسيط جدا. في السماء رزقكم وما توعدون، نحن بالدنيا منظبطها مرتبه منشتغل منخطط، لا، هذا كله صور، والحقيقه هي واحده فقط، بان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، رب العالمين اي المتكفل بتربيه كل العوالم، مش بس الانسان، النباتات والحشرات وكل المخلوقات المتكفل بتربيتها واحد هو ربنا جل وعلا. بالفاتحة بعد البسملة أول شيء بنقول شو؟ الحمد لله رب العالمين. رب العالمين مين رباك في رحم أمك؟ هو. مين اعتنى فيك؟ مين شق سمعك وبصرك؟ مين رزقك؟ مين حفظك؟ مين جعل لك الأعصاب والعضلات والعظم والحدقة والأذن والشعر؟ في رحم الأم. مين أي يعني أي سبب آخر من اللي معودين عليه نحن في الدنيا، البي والبيت والزعيم والتجارة والدكان والمال والبنك وال كلنا هذول وين كانوا وأنت في رحم أمك؟ لذلك أيها الحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، دائما هناك مقابلة ما بين الدنيا والآخرة، لأنه عايشين نحن بالدنيا مش عايشين بالآخرة، والمطلوب إنه نتجهز للآخرة. فمن أهم الأمور اللي لازم كل مسلم، أنثى أم ذكر، صغير أم كبير، متعلم أم أمي، غني أم فقير، يدركه ويؤمن فيه ويشتغل من شانه، هو إنه يفهم مش هون حطت الراحلة، مش هيدا هو وطنك، مش هيدا هي الحياة الأبدية، هيدي حياة انتقالية، هيدي حياة ممر وليست مقر. هذا الفهم يا أخواننا لو كنا بنحفظه أو سامعينه لازم يتحول إلى منهج حياة، يعني تعيش على الأرض مؤقت. الكلام هذا شوي بيزعج، هذا الكلام بيزعج، أنه أنا مأمل، أنا شاب هلا يا أخي مأمل، بدي أخطب، بدي أتزوج، أفتح بيت وأعمل مصلحة وكذا، تيجي تقول أن أعيش مؤقت يعني تحبطني. في هذه الحقيقة أنه نحن لازم نعيش في الدنيا على أساس نحن هون ضيوف، مش هيدي هي الحياة اللي بدنا نعيشها. تقول لي طب كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ أول شيء النبي ما قالوا هذا الحديث، كذب عن رسول الله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، ما قالوا، يروى عن سيدنا علي مش بسند صحيح. وعلى فرض صحته مش معناه انه اعمل لدنياك على أنك تعيش أبدا، يعني الواحد خلص عايش هون وبيعمل لدنيا أنه أنا ما بموت، مش هالمعنى، متناقض مع نفسه. شو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ كيف يجمعون بقى؟ ما بينجمعوا، في تناقض واضح. طب لكن على فرض صحته شو معناه؟ معناه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أنه أي أمر بتعلق في الدنيا ما تستعجل عليه، إذا ما خلص اليوم بكرة، إذا ما خطبت هلا بتخطب بعد سنة، إذا ما اشتريت سيارة هلا اشتريها بعد 6 أشهر، إنه لا شو عملك كأنك عايش، لا كأنك ما حتموت، عمل اليوم فيك تأجله للغد، ولكن اعمل لآخرتك كأنك شو تموت غدا. فينا نأخر؟ لما ضعف إيماننا وتخربطت أولويات الدين انقلب المفهوم، صرنا اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا. لو ما تبت هلا بتوب أنا وعمري 70 سنة، هو خلص عامل حسابه أنه بعيش 70 سنة، عرفت؟ لو ما صليت هلا، لو ما تحجبت الأخت هلا، ليش بدها تسارع؟ عملنا شوي شوي، في وقت بعد ما صار منهج حياة بالله عليكم، تجي الأخت بدها تحجب، شو بقولوا لها؟ الأخت بدها تحجب، هي عليك ليه بتحجب بعد الصبية؟ انه خلص الحجاب لمين؟ للختيارة، انه شعرها تبطلوا حلوين وكذا، تزعلوش اذا في ختير معناها، انه هي ختيارة شعرها تبطلوا حلوين وكذا، يلا تحجبي. يعمل الحجاب هو من اجل ستر الزينة ومنع الفتنة. فهذا صار منهج انه الدين عمهل عمهل. اجت فترة اللي بيقولوا له حاج مين هو؟ ختيار، صح ولا لا؟ صار عرف بس تشوف ختيار شو بتقول له، حاجج ولا مش حاجج؟ يا حاج، مع انه هي هذه حاج طبعا مش من السنة ولا من القرآن انه اللي حاج نقول له حاج، ولكن صار عرف اللي بروح الى بيت الله يقصد بيت الله ويحج بيت الله هذا بيقولوا لك حج بيت الله، يعني قصد بيت الله، فصاروا يقولوا له حاج. طب ما بس لانه صار العرف اللي بحج بيت الله هو اللي شو خلص شيبة، وعدوا له كم فترة بسيطة بيموت، فبروح بقول لك بيغسل حياته كلها منشان يسلم الأمانة، مش مظبوط؟ اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأنك تموت غدا، يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنك إذا ما كنت أنت متقبل هيدي الحقيقة، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني نحن كلنا غربة في الدنيا وماشينا مثل ما ماشي عابر السبيل، إذا كنا مش متقبلين هذه الحقيقة يا أخواننا وهي حقيقة، بدنا نعيش بوهم وبدنا ننصدم. إمتين بدنا ننصدم؟ بدنا ننصدم مع الواقع. كيف بدنا ننصدم مع الواقع؟ أول شيء أنت عايش على أساس أنك حياة أبدية لن تموت، أو أنه هيدي الحياة الحقيقية، أو هيدي يعني اليوم كنت عم بشتري منقوش الصبح، مجتمعين هيك نساء كلهم عم بنقشوا وكذا بالفرن، فبتعرفوا النساء بس يجتمعنا بصيروا بياخذوا بيعطوا هيك مع بعضهم حديثهم حلو اوقات، فشو بتقول له وحده؟ بتقول له شو ما عم نشوفك، لا ما عم تزورينا ولا مش عارف شو، بتقول له وين بدي زورك؟ يا بخلص شغلي من هون للطبخ للغسيل بيجي اخر النهار رجال بدنا نطبخ، وين بدي زورك؟ لا عم زورك ولا عم زور غيرك. شو بتقول له الثاني؟ ها عيشي ها ها عيشها، يعني هن متفاجئين او انه هن يعني مزعوجين انه ها عيشي. لا، لانه الانسان حاطط بباله انه هون حطت الراحلة، وطبيعة العيشة بدها تكون كيف العروس لما تروح رايحة لتتزوج، رايحة انها رايحة للمشقة والنكد ولا رايحة للحياة الجنة؟ الشاب لما رايح يخطب رايح لجهنم ولا رايح للجنة؟ للجنة. شو رايح مكوي اليوم وملمع ومدهون ومطروش مضوى؟ شو القصة؟ رايح اخطب. هو على اساس رايح شو يعمل؟ رايح للجنة، صح ولا لا؟ اللي رايح ياخذ شهادته، اللي رايح ياخذ سلم وظيفته، اللي رايح يشتري سيارة جديدة من الشركة، رايح للجنة. بس هي مش هيك، هي حقيقة مش هيك، فيها جزء متاع مش لا، وضروري وضروري نشوفه وضروري نتمتع فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بس المؤمن يتعامل معه على أساس أن أنا عابر سبيل، مش هون حطت الراحلة. لذلك شوف اللي بيصدم الناس، أول شيء أنه حيلاقوا الحياة الدنيا من جنة. ليه؟ لأنه الرب تبارك وتعالى جعلها هيك من جنة. شو جعل ربنا؟ بقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد. طبعا هذه حقيقة، هذه كثير من الناس ما بحبوا يشوفوها بس هي هيك، ولقد خلقنا الإنسان شو في كبد. شو كبد؟ مشقات، مشقات متتالية. هذه وين؟ في الدنيا. لذلك لما جاءت المنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت ابنته فاطمة تبكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها بضع النبي سيدة نساء أهل الجنة من الحسنين، فلما رأت أباها في مرض الموت وجعلت تبكي وتقول وأبتاه وكرب أبتاه، شو الحالة اللي انت فيها؟ شو قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ رغم انه يوعك كما يوعك رجلان من أمته، يعني اشتد عليه مرض الموت، شو قال؟ قال لا كرب على أبيك بعد هذا اليوم. مش مظبوط؟ خلص الكرب، هلأ بعد شوي بموت وخلصت القضية، انتهت المشقات بتوقف، بعكس الفهم اللي تأصل فينا نحن لأنه تخربت عنا سلم الأولويات. يا حرام مات، شايف؟ حرام مات صغير 85 سنة، يا حرام يا حرام يا حرام، مات وعنده أولاد صغار، يا حرام ليش هيك بنقول نحن؟ يا حرام، كلنا يعني، وانا كمان يمكن، يا حرام ليه؟ انه خلصت الحياة، خلص المكان اللي لازم يعيشه الانسان، مش مزبوط؟ كلنا سوا جايين نحن يا اخواننا الى الدنيا من اجل مقصد محدد من دندن حوله دايما بدنا ننتبه له، وسائر الامور دنيا وزواج وكذا لابد منه حاجات، بس مش جنة، ليست جنة. من هون الناس صارت تاخذ القضية مسخرة وضحكة ونكتة، بس يسمعوا عريس او واحد عم بزمروا له بالليل او كذا بصيروا المتزوجين بعضهم شو بيقولوا؟ ها؟ هذا بقول لك اللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف بقول كف عدس، بقول لك ما حدا نصحه، ما حدا نصحه، عندك ايه ادم راح يتجنز مش يتجوز. صارت مصطلحات، لانه مش معناتها الزواج مش حلو، مش معناتها الحياة الزوجية مش حلوة، لا، في جانب حلو. النبي قال الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتن الجنسية يعني. إنما يا إخواننا لا تحلو الحياة بدون روحة، هذه الحياة زي الإنسان جسد وروح، هذه الحياة اللي نحن فيها الدنيا جسد وروح، لا تحلو الحياة بدون الروح. الإنسان ليش بخاف من الميت؟ الناس ليش بتخاف من الميت؟ الناس ليش بتقرف من الميت؟ حتى لو كان من أعز الناس، هذه حقيقة لازم نعرفها، بس يموت التيابه اللي لو كان بعده لابسها لبسة واحدة، طقم جايبه بألف دولار ولابسه لبسة واحدة، بس يموت صاحب هذا الطقم، مين بيلبسه من أولاده؟ مين بيلبسه من أحبابه وأصحابه؟ هذا تياب ميت. ليه؟ لأنه فعلا الميت أخواننا يعني تزعلوش من كلمتي، بس يموت تخرج الروح من الجسد، فعلا بصير يعني إلا من رحم ربي يعني بصير بقرف، فعلا بصير بقرف يعني، شوي صغير بتطلع ريحته، شوي صغير بينتفخ، عشان هيك بعجلوا بدفنه كانوا زمان، وسن عجل بدفنه. وهلا اذا في واحد ما عم يدفنوه لانه بده يجي فلان ويجي علان ويجي ابنه من السفر، ما يجي ابنه من السفر ما بيخلوه بالبيت، تعرف وين بحطوه؟ بالبراد، مستشفى جرور، بحطوه بقلب البراد فريزر وبسكروا عليه، ما بخلوه بالبيت. حكى لي احد الاخوه ببيروت صارت عنده الحادثه، توفى جارهم على الطابق التاسع، بعدنا بذكره اللي حكى لي توفي رحمه الله عليه، قال لي توفى جارنا على الطابق التاسع ايام الاحداث، فزوجته انه يا حبيب قلبي ويا عمري وين تركني وين رايح ما بتعرفوا، اجوا بدهم يغسلوه ويظهروه كانش تقبل، رنتها كانش تقبل، ما حدا بياخده من هون، هذا حبيب قلبي هذا في عمري هذا كذا هذا اللي ربي هذا اللي كذا هذا بولادي كانش تقبل. ينصحوها يا عمي خاف الله، في حقوق، في اكرام الميت دفنه، في واجبات شرعية، ما بيجوز، شو عم تعملي؟ وحدة الله خدوها يا عمي صبروها، كانش تقبل، فاتت على الغرفة وسكرت على حالها هي وياه، يدقوا عليها يا عمي خاف الله بدنا ندفنه ولا بصير المغرب ولا بصير كذا، كانش تقبل. وصل المغرب كانش تفتح، وصل العشاء كانش تفتح، نص الليل فتحت الباب زي المجنونة، زي المجنونة فتحت الباب صارت تصرخ وتصوت، وين بدنا ندفنه هلا؟ الدنيا حرب وأحداث ببيروت، وين بدنا ندفنه هلا؟ ليش فتحت بنص الليل؟ ما عادش قادرة تقعد معه، خافت وقرفت. فإذا الجسد بدون الروح لا قيمة له. الحياة هذه اللي نحن عايشين فيها أخواننا جسد وروح، روحها دين الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني اللي بيجمل هذه الحياة هو دين الله سبحانه وتعالى، أمر الله، حب الله، ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما بيخرج الدين من حياة الناس بتصير الحياة مقرفة، جيفة، جيفة، بتصير جيفة بكل معنى الكلمة، كما جسد الإنسان عندما تخرج منه الروح. بس طالما الروح هي موجودة جوا، الرجل يستأنس برؤية زوجته، الخاطب بيستأنس بخطيبته، والعكس بالعكس، الأب بيطلع بأولاده بيعبطهم وبيغمرهم وبيفرفق وجهه فيهم وبيبوسهم بيشمشمهم، الأم تفعل بأولادها كذلك، الولد الحنون بيرمي حاله على أمه وبيه، هذا الحب والتجانس والألف والمؤانسة بين الناس قائمة لوجود الروح، ولكن لما تخرج الروح من الجسد لا قيمة لهذا الجسد إلا أنه لأنه مسلم نكرمه نغسله نطيبه نصلي عليه نكفنه ونضعه تحت التراب، وكل ما من حبه كل ما من غمئ له. إذا من حبه من غمئ له حتى ما تطلع ريحته للناس فتأذي. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة اللي لازم نشوفها. إذن فكرة أنه هنا حطت الراحلة هذا مش صحيحة يا إخواننا، هيدي خديعة كبيرة بتخدعنا النفس فيها والشيطان بيخدعنا. من هون إجا خطاب الله عز وجل عم بيقولنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. كيف مثلها الحياة الدنيا؟ كما إن أنزلناه من السماء. قبل شوي كم يوم نزل المطر قبل الربيع بشوي صغيرة، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، بتلاقي خضرت الدنيا وصفرت وزهر وأحمر وما شاء الله ألوان الزهور الطبيعية، بتلاقي خضرة حلوة. شو بعدين؟ فأصبحت هشيما تذروه الرياح. طول بالك عليها شهر زمان، اشتدت الشمس، دبلت الورود، يبست العروق، هبت ريح بسيطة قطعتهم كلهم سوا، تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا هو حال الإنسان، هذا الحقيقة. إذا ما شفناه هيك بدنا ننصدم. أول شيء جعل ربنا عز وجل هذه الحياة كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. من أول ما بيخلق الإنسان وبشرف على الدنيا، لو كنت أنا كأبي ناطر الناطرة ابن ليطل ويجي وأمه ناطرة وسته ناطرة وكل الناطرين، بس هو لما بيشرف شو بيشرف؟ عم بيعمل عم بيبكي، عم بيبكي، ببلش هيك تغمره أمه وتحبه وكذا وبتردعه، بس ببلش بنق بالليل وبنق بالنهار، وبس بده يطلع سنينه بنق، وبس بده يحبي بنق، وبس أول ما بيمشي بخبط راسه طج وطاع وبوف. هيك رب جعلنا. ليه؟ ليش هيك جعلها ربنا عز وجل؟ حتى لا نلهو عن مقصدنا في هذا الوجود. يعني رغم انه هي طبيعتها مشقات والناس اغلب الناس بتتمسك فيها وبتعيش كرمالها وهون حطت الراحلة زي ما عم نقول، وان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فكيف لو كان فعلا ما فيها مشقات شو بكون بالناس؟ كيف يعمل؟ ابن عطاء الله يقول ازعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. يعني ربنا جعل كل شيء من حولك احيانا بيزعجك. ليه؟ حتى ما تنشغل عن رب العالمين بشيء أبدا. ربما أجرى الأذى على أيديهم حتى لا تكون لغيره ساكنة. أحيانا ربنا بيخرج الأذى على أيد أحبابك، تلاقي أنت إن والله فلان اللي بحبه إن كان بي أم ولد زوجة خلص هدول أحب الناس لإلي وبتتفانى، آخر شيء تلاقي الأذى خرج على أيديهم. في بعض الأحيان لا يخلو الأمر. ليه؟ شو العبرة من ذلك؟ حتى أنت بينك وبين نفسك تتيقن أنه ما لك إلا رب العالمين. مش معناتها أنك قاطع تعامل الناس معاملة سيئة، لا، تتيقن أنه ما في مين بيحلم عليك مثل ربك، ما في مين بحبك مثل ربك، ما في مين بيستر عليك مثل ربك، ما في مين بيكرمك مثل ربك، ما في أبدا. الآن الكفار الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويصدون عن سبيل الله ويستهزئون بالله ويحاربون الله ورسوله، من يرزقهم؟ من يسترهم؟ من يسكن أوجاعهم؟ تلاقي موجوع آخر شيء آخر نهار الله بطيبه بيشفي وهو كافر. فلذلك أيها الحبة في الله، أول حقيقة ممكن الإنسان ينصدم منها شو هي؟ مشقة الدنيا. أي الدنيا مشقات، مشقة الدنيا، طفولة كلها مشقات لحد ما يشتد عضدك، وبس تصير ما شاء الله شاب بتبلش الهموم، بتبلش الهموم. فكر الواحد شو هو طفل انه ان شاء الله هيك يصير شاب، لك ما احلى بيوقف على المراية هيك بيحلق دقنه وكذا، بيحلق دقنه ويسوق سيارة ويحط سيجارة بتمه ومعه مفاتيح معه برتكلي معه تليفون ومعه كذا، إن شاء الله يصير شاب هيك، ليك ما أحلاه، يصير بقلد الشباب وهو طفل. بس يصير شاب شو بيصير فيه؟ شو شباب؟ لا الشاب ما بقول إن شاء الله أرجع طفل، لأنه بكون وقتها ما شايف شيء بالدنيا إلا إلا الله، حقته هيك لازم، ما شايف شيء بالدنيا الا اللي انت قلته. وكمان الصبيه نفس الشيء، بس تصير صبيه هيك ما شايف شيء بالدنيا الا العريس اللي لابس ابيض بابيض على فرس ابيض جاي يطلبها ويحطها وراه على الفرس ويطير على الغام. ابني لك قصر عالي و... وشو اخطف لك من ليالي و... عدوا هقلين. هي هيك بعد شوي بيصير عاشق والهان واحوال و... بتروح القضية سنين ومنين لا يخطب ما تحكي بشي، لا اخطب لا ما تحكيني بشي، لا يخطب ويتزوج هو بتبلش الهموم والمشاكل والمشقات المتتالية أكثر وأكثر، بصير جدية. ساعتها ببلش أقول يا ليتني عدت طفلا، رجعت طفل. وطبعا كل ما شرقت شمس عليه كل ما تأكدت هيدي الحقيقة أكثر فأكثر، يا ريتني رجعت طفل. بس يضربوا الشيبات شو وأكثر، ومن نعمره ومن نعمره شو البعاد أكثر، ومن نعمره يعني الله عمره عاش شوي شو ننكسه في الخلق. ربنا عم بقول عن فعله فينا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. بعض الشباب بغلطوا قال خاصة بسن الطعشات، بس يشوفوا شيبة منحن الظهر او ايده بترج او مش قادر يحكي مزبوط او حاطط وجبة او مجعدين او حواجبه نازلين او ما شابه، بس يشوفوه بيقعدوا بيستلموه قال، او سمعه تقيل بيقعدوا بيستلموه، شو مفكرين؟ مفكرينه انه هو من زمن ادم يعني، عرفت كيف؟ وانه هن حيدلن هيك كمان ليوم القيامه. هذه هي الغفله، ما عارفين انه هذا الشيبه اللي انتم شايفينه هلا بالنسبه لإله لما كان بسن الشباب مثل كانه من الصبح لهلا، كانه من الصبح لهلا عمره من سن الشباب كانه من الصبح لهلا. المعمر الاكبر نوح عليه السلام حب كرره هذه القصه، لما حضرت وفاته جاءت منيته على فراش الموت عمره 1400 سنة، مش 70 و80 و90 و100، 1400 سنة. صار ينادوه اخوانه اصحابه من حوله ولاده يا معمر، نعمر في الدنيا. قالوا يا معمر كيف وجدت الدنيا؟ انت عشت 1400 سنة يعني لك تاريخ عايش 1400 سنة، كيف لقيت الدنيا؟ قال لهم والله كأني دخلت إلى دار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب. هي هيك، وهيك هي نحن بالنسبة لنا. استهزوا قلب الشيبة وكذا، هن ما عارفين بلمح البصر بيصيروا هيك. هذه الحقيقة الثانية، ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه حقيقة. الشيء الثالث يا أخواننا، من تعتمد على حبه، من تعتمد على حبه يفارقك. انت حبيت زوجتك وهيدي هي خلص، هيدي هي، اجاك ولد ابني، بس فجأة شو بصير؟ احبب من شئت فانك مفارقه، احبب من شئت فانك مفارقه. ابدا. ومين بفارق مين قبل؟ الله أعلم. مين بيدفن مين قبل؟ الله أعلم. ديك اليوم حاطين تقرير عن رجل عاش 108 سنين وبعده بكامل وعيه، دفن كل أولاده وكل أحفاده، دفن كل أولاده وكل أحفاده، في هلا أولاد الأحفاد بعده عايش ما بتعرف. قال له سيدنا جبريل بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد يقول لك ربك عش ما شئت، يعني عمال حسابك انك انت عايش، بس شو بعدين؟ عش ما شئت فانك ميت. هيدي الحقيقة، انك تعيش. ايه بدي اعيش، شو بدنا نموت يعني؟ بدنا نموت حالنا؟ ما حدا بنموت حاله، ما بجوز نموت حالنا، ما بجوز قاطع الطعام، ما بجوز قاطع النوم، بل واجب علينا ناكل ونشرب ونتقوى على طاعة الله، بس على علم باني انا ساموت. مش كلام، مش كلام بس. مين شرش له؟ لو دامت لغيرك ما وصلت لك، ما كلنا على هذا الدرب، كلنا بدنا نموت، ما حدا اخذ معه شيء، كلام بس حقيقة من القلب من جوا. حتى لما بنوقف قدام القبر مندخل احبابنا عليه ومنحط اللحدة ومنقول اجروا اخواننا ومنحط التراب، كلنا عاملين حسابنا يلا بدنا شيء وشيء نخلص لنروح، لانه بدنا نروح نكمل الحياة اللي نحن عايشين، مش نحن الميتين. والدعاء المسنون اللي منقوله لما ندخل المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، هذا باللسان، بس غالبا لضعف الإيمان شو منقول؟ ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، كل لاحقون إلا أنا، كلن. عشان هيك بس أقول لك، عرفت أنه فلان اللي عمره 40 سنة مات؟ إيه الله يرحمه ويبارك كمان، سبحان الله، بس أنه أنا لا، مش بعيدة عني. هذه الحقيقة اللي ربنا بده ايانا نشوفها، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قداش فرح لما اجا ابن القاسم عليه السلام، قداش فرح اجته أم كلثوم رضي الله عنها، ورقية رضي الله عنها، وزينب رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها، خديجة الكبرى رضي الله عنها، أم ولاده وحبيبة قلبه، وإجا منا كمان القاسم، إجا القاسم ذكر في بنات، قديش بحب النبي عليه الصلاة والسلام، عاش له فترة بسيطة ثم توفاه الله عز وجل. أحبب من شئت فإنك مفارقه. وفاطمة رضي الله عنها اللي بقيت له للنبي عليه الصلاة والسلام من ولاده كلهم ماتوا في حياته، أم كلثوم ورقية وزينب كلهم رضي الله عنهن ماتوا في حياة النبي، هو دفنهم، بقيت له فاطمة بس. ولما اجت السيدة فاطمة عم تبكي تقول وا كرب أبتاه، لا كرب على أبيك بعد اليوم، بس بدي أقول لك كلمتين، وشوشة هيك حكيها كلمتين بدينتها. بعد فترة خبرت شو كان هذا السر، لما خبرها أول خبر بكيت، رجع خبرها خبر تاني بدينتها ضحكت، فبعدين خبرت شو قالت، قالت لما حكيني أول مرة قال لي يا فاطمة هذا اللي شايفتي أنت مني الوجع والمرض منه مرض عادي، نعيت إلي نفسي، إجا جبريل عم بيقول لي هذا موتك يا محمد، فبكت انه هلا النبي عم بموت، حبيب القلب، بي وخي ونبي واستاذي وصديقي. يعني ما تتصوروا سيدنا النبي قديش كان يحب المؤمنين واهل بيته خاصة، ما تتصور. تقول عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجهز لأحد كما يتجهز لفاطمة. شو هالرجل هذا، بنته الصغيرة لما بتجي يعرف انه فاطمة جاي يجهز حاله لها. وكان يقوم لاستقبالها، وكان ربما يقبلها من جبينها ومن كل مكان قد ما كان يحبها. فعم بخبرها نعيت الي نفسي، احبب من شئت فانك بكت. دغري على طول اعطاها الدواء الثاني، شو قال لها، ضحكت، حكيها كلمتين ضحكت، شو هني، قال يا فاطمة لا تبكي، فإنك أول أهلي لحوقا بي، أول واحدة من أهلي حتموت هي أنت. ضحكت، ده لما تبكي وتقولي ليه شو عم بقول، بدي موتني بعده بدي يأخذني معه، ليش هذه الحسابات، بدي يموتني بعده، بدي يأخذني معه، وبده ليه، لأنه عايشين وهون حطت الراحلة هيك على هالأساس. أما السيدة فاطمة رضي الله عنها، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما زرع في قلبها الإيمان بحول الله وقوته بدلت الأولويات، صارت حياتها الحقيقية بتبدأ بعد الموت. من شان هيك لما قال لها أنت أول أهلي لحوقا بي، ضحكت فرحت، تخلص حياة المشقة وتبدأ حياة الحقيقية الجنة. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، ضحكت فرحت. إذن أحبب من شئت فإنك مفارقه، مفارقه لا محالة، هذا شو بالموت، وربما لا، أحبب من شئت فإنك مفارقه في الحياة، في الحياة قديش في ناس خانقوا وعملوا مشاكل وسلاح وقواس من شان بده يتزوج فلانة واخذ خطيفة وكسر الدنيا، هل دلوا معه؟ قديش في منهم رجعوا وطلقوا وصاروا هذا بمكان وهذا بمكان، وكل ما ذكرته بتسبه وبتلعنه ومش عارف شو بسبه. أحبب من شئت فإنك مفارقه. قديش في ولاد عاقين بآبائهم؟ قديش في آباء هن اشتروا لأولادهم المفارقة؟ قديه بعضهم لما بتزورهم هيك وبتحكي معهم تكون عم تتعرف عليه بقول لك إلي ولد إله بكندا 35 سنة ما شفته، تلاقيه هيك مكسور الخاطر 35 سنة ما شاف ابنه، رباه وتعب وعلمه سهر الليالي 35 سنة مش شايف ابنه. وآخر شو بقول لك أنا ساعات وعملت 100 واسطة وحبيت وحفيت من شان يطلع ويسافر، لما سافر تركني ونسيني. الدافي منه نون أحبب من شئت فإنك مفارقه. كل هذا أيها الحبة في الله لتأكيد حقيقة أساسية، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عز وجل من أجل النساء، وما خلقنا من أجل المال، وما خلقنا من أجل البيوت، وما خلقنا من أجل الدنيا، وما خلقنا من أجل التكاثر، وما خلقنا من أجل التجارة ولا الصناعة ولا الزراعة ولا الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا المركب ولا العمارات ولا البساتين ولا العقارات. ما خلقنا إلا أن نتعرف عليه ونقيم علاقة طيبة بيننا وبينه، حتى إذا نزلنا تحت التراب وجاء منكر ونكير وقالا من ربك، تنطق وتقول ربي الله. بس هيدا الأساس، ولما منكون عايشين على هذا الأساس يصلح الله عز وجل ما بينك وبين زوجك، ما بينك وبين مالك، بينك وبين بستانك، بينك وبين تجارتك، بينك وبين ثيابك، بينك وبين كل ما حولك. يصلح الله عز وجل ما بينك وبين هذه الحياة. هذا هو السر، هذا اللي غابت عنه الأمة منذ أمد بعيد، منذ أمد بعيد غابت الأمة عن هذه الحقيقة أيها الحبة في الله. هذاك الصحابي اللي اجى عند النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انت رسول يوحى اليك نتعلم منك، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. عمل واحد يكون له نتيجتين، اول نتيجة ربي يحبني، خالق السماوات والارض، خالق كل شيء، الفعال لما يريد، المهيمن، العزيز الجبار، الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، الذي يسمع ويرى جميع الكائنات في آن واحد. هذا الخالق العظيم بدي إياه يحبني، بس بعمل يحبني في ربي وبنفس الوقت يحبه للناس. أنا بحب زوجتي وولادي وجيراني وأهلي وأحبابي يحبوني، شو فيني أعمل شيء هيك يحبني ربي ويحبني الناس؟ سيدنا النبي قال له اذهب في الدنيا يحبك الله. شو يعني اذهب؟ يعني طلق المرأة وحط الأولاد بالميتام وترك الشغل وصوم معش تفطر وقوم معش تنام. مين بقول هيك؟ هو خلق فينا هذه الحاجات؟ بالعكس، بالعكس تماما. بس ما تكون شيء من شهوات الدنيا هي قبلتك، ما يكون شيء من شهوات الدنيا هو في قلبك، ما تكون داخل القلب. تعرفوا انتوا يا اخواننا السفن لما تصنع بتكلف بلاوي، لك هيدي السفينة كلفت ابصر كم مليون دولار، وهيدي السفينة ابصر قديش كلفت. هيدي السفينة اللي مكلفة ملايين الدولارات ليست لها قيمة بدون الماء، بدون ماء شو قيمتها؟ ما إلى قيمة. شو بتستفيد منها أنه واحد عنده سفينة بملايين دولارات حاططها على راس الجبل؟ شو بيستفيد منها يعني مثلا؟ ما إلى قيمة، قيمتها بالمي. ونحن كمان هيك يا أخواننا، نحن ما لنا قيمة بدون الدنيا لأنه عايشين فيها. ما فينا نعبد الله بدون الدنيا، ما فينا نزرع الآخرة بدون الدنيا. فتماما مثل السفينة والمي. بس الخطر الأكبر على السفينة إذا دخل الماء داخل السفينة، هذا الخطر. طالما الماء تحت السفينة، السفينة إلى قيمة وعم بتحقق مقصدها. بس تدخل المي على السفينة لجوا إن لله وإنا إليه راجعين. راح. وهيك نحن ما فينا نعيش بدون الدنيا، ما فينا نعبد رب العالمين من دون الدنيا. فينا نصلي بدون مي؟ فينا نصوم بدون أكل وشرب؟ ما بدك على المغرب صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ طب أتمنا الصيام إلى الليل، ما بدنا نفطر؟ بدنا دنيا. تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ما بدك تتزوج وبيصير في أولاد ويعمر الكون بالعباد؟ طب بدك تتزوج، فما في إلك قيمة بدون الدين. ولكن الخطر الأكبر إن وين تدخل؟ إلى القلب. ودخول إلى القلب هين جدا، هين جدا، لأنه أي شيء أخواننا بدك تحطه بالبير، تحط أي شيء بجورة ببير بشيء هين، جيب حجر حطه بالبير اتركه بس نزل على البير، طلعوا الحجر من البير بقى. هذا اللي بده شغل. حب الدنيا يدخل القلب بسرعة بسرعة بدون ترغيب. بالله عليكم بدنا ترغيب هيك للمحاشي والمقالة والمشاوي بدنا ترغيب؟ أي ترغيب؟ بس شممني أنت، أنت بس خليني شم. تلاقي الناس قبل الغروب برمضان شو صاير فيهم؟ ما بتروح محل إلا تعطش تعطش تعطش صحون ومعالة وكذا. هذا أمر ما بده ترغيب، بس تدخل القلب لجوا هون المشكلة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه حبيب القلب نور العيون أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه رابع خلفاء المسلمين، عمه بكون مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شاك هو زوج فاطمة صهره، فعمه مين؟ النبي. وهو عم مين؟ عمر بن الخطاب. زوج بنته أم كلثوم عمره 13 سنة للكهل الشيبة عمر بن الخطاب لحبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هيك الصحابة كانوا يحبوا بعض. المهم سيدنا علي رضي الله عنه شو بيقولوا أصحابه؟ قالوا كان يصلي الفجر، طبعا دائما صلي الفجر المسجد، ويجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس مقدار رمح أو رمحين، يعني لوقت صلاة الضحى، ثم يصلي ركعتين كل يوم كل يوم. وبعض الأحيان شو يعمل؟ هو عم بيذكر الله عز وجل، يشوفه اللي جنبه قاعد عم بتمتم، شو عامل؟ قال قابضا على لحيته، ماسك لحيته هيك عم بيشد حاله يمين وشمال، يتململ تململ السليم مثل اللي ملدوغ بعقرب او بحي وعم بيتوجع ويتألم يتخزى، هو عم بيعمل هيك يذكر الله، يقلب كفه ويخاطب نفسه. مجنون بيننا، بيحكي نفسه بحساباتنا اليوم شو بيقول عنه؟ مجنون. بشو اللي عم بوجعه خليه يتململ ويتألم؟ يقول للدنيا، يخاطب نفسه ويقلب كفه ويخاطب الدنيا، يقول يا دنيا إلي تغررتي؟ قاعدة تغريني أنت وتتشوفيلي وتوقفيلي على الطرقات هون وهون، عم بخاطب الدنيا كأنها فتاة عم تتعرض لإله وتفتنه. إلي تغررتي؟ إلي تشوفتي؟ هيهات هيهات. صعب كتير. ليش؟ لأن عمرك قصير. ما أنا أعرف عمرك قصير، مش حرزين أن انغر فيك، إذا انغرت فيك ما أنت دغري بتخلصي. فإن عمرك قصير وخطرك يسير، أنت خطرة دغري بتنط على القلب بتفوت لجوه، مشان هيك ما انتبه لك عم بيحكيها للدنيا. وخطرك يسير ومجلسك حقير. اللي بيخلد لإلك بيشوف النتن. الدنيا جيفة قذرة وطلابها كلاب. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. من ناحية عزلة عن الدين بتصير جيفة، قيمتها بدين الله سبحانه وتعالى بتصير حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها. قال له ومجلسك حقير. رجع بقول لنفسه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، فجأة بيجين الموت وعندي طول طريق طويل جدا قبر بدي انزل عليه، وتبدأ حياتي في القبر وما حتتوقف حياتي في القبر من هون ليوم الايامي، حكون لوحدي في ظلمة القبر ووحشة القبر. من قلة الزاد، بيعتبر هو سيدنا علي رضي الله عنه زاده قليل بهيك سفر طويل طويل، والله العظيم بكون عم بتضحك عليك اللي بقول لك انسى الدين واخر الدين واخر الحجاب واخر الصلاة واخر ذكر الله واخر التوبة. هذا عدو، هذا عدو. لو كان ابنك عدو، لو كان بيك عدو، لو كان استاذك دكتورك بالجامعة عدو، لو كان صديقك عدو، كيف انه اخر زاد قليل؟ مين؟ علي رضي الله عنه زاد قليل والسفر طويل، وفعلا السفر طويل من هون لتوم لأيامه. قديش السفر في وحشة الطريق؟ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الطريق وحشة، الطريق وحشة، خاصة عندما نقوم بعد نفخ الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لما نقف صفا صفا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يبصرونهم، يود المجرم مقصر في جنب الله وفي نفسه، ظلم نفسه أهله زوجته أولاده، لأنه ما عرفن على الله، عرفن على السيارة والطيارة، عرفن على مناطق الملاهي واللهو واللعب وأنواع الطعام وأنواع اللباس وأنواع الشهوات، وما عرفهم على الله. يقفون أمام الله يوم القيامة، أولاده بناته زوجاته أمام الله وأمام الملأ أعداء، يقولون يا رب خذ لنا حقنا من أبينا الظالم. اشتغل على جسد الدود ولم يشتغل على الروح. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. خذ أولادي حطهم بجهنم بس نجيني أنا. ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. هذا اللي كان بالدنيا مش آخر همه ذكر الله، آخر همه طاعة رب العالمين. جهنم يوم القيامة تدعوه إليها نزاعة للشوى، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر، عن الدين، عن الآيات بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه حقائق ربنا فطرها في كتابه المبين، من شان ما نغفل، ما نكون مع الغافلين، ما يدخل حب الدنيا في القلب. مطلوب أن تكون تحت الأقدام، اشتغل فيها. الصحابي كان منهم التاجر والمزارع والراعي، وكان منهم الغني، وكان منهم المشهور، بس ما في ولا صحابي واحد من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم دخل حب الدنيا في قلبه. لأنه بس يدخل حب الدنيا في قلب المؤمن يخرج حب الله، كما قيل عن بني إسرائيل: يا موسى ما أحبني من أحب الدنيا، يا موسى لا يجتمع في قلبي عبدي حبان، حبي وحبها، ما بيجتمعوا مع بعضهم. إذا دخل حب الدنيا خرج حبي، وإذا دخل حبي خرج حب الدنيا. مش مطلوب نطلق النساء ولا نحط أولادنا بالميتم ولا نجوع ونعرى، لها المطلوب بس قضية سلم الأولويات. كيف أنا أترقى في إيماني وأعبد الله وقدم حقوق الله سبحانه وتعالى؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا حتى يصير شو بدنا يا أخواننا؟ بدنا هذه المجالس يوميا نسمع هذه الأخبار، أخبار الله، أخبار الآخرة، أخبار الله. القرآن هذا يطلع على المؤمنين لينذر من كان حيا. فبدنا نصبر أنفسنا ما استطعنا. مستعدين إن شاء الله؟ ردوا المؤذن وحاضر. صلى الله عليه وسلم.